إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، هذه سلسلة مباركة بحول الله وكرمه وتوفيقه بعنوان: من أسباب سعادتك في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل جلاله أن يكتب لنا السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من عباده السعداء الفائزين الرابحين يا حي يا قيوم. من أعظم أسباب السعادة، حيث ذكر الله تعالى جزاء عظيما لعباده في قوله: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. أول صفة ذكرها الله وأثنى عليهم بها قال: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الإحسان يا عباد الله من أعظم الأسباب بعد الله تعالى التي تجلب لك السعادة في الدنيا والآخرة. الإحسان الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مولانا مع هؤلاء الكرام الطيبين الذين أحسنوا في عبادتهم بينهم وبين ربهم، وأحسنوا في معاملاتهم مع الخلق، أحسنوا بينهم وبين الله، أحسنوا في سرهم وعلانيتهم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويا لها من بشارة عظيمة، والله لو تدبرها العبد لكاد قلبه يطير فرحا. ربك معك يا أيها التقي، يا من أنت تحسن لله رب العالمين، تحسن في عبادتك، وتحسن في عقيدتك، وتحسن في أخلاقك ومعاملاتك، وتحسن في كل حال من أحوالك ما استطعت. إن الله مع الذين اتقوا، معهم بعلمه، ومعهم بكفايته، ومعهم يدافع عنهم، ومعهم يسددهم لأقوم الطرق، ومعهم يصرف عنهم كيد الكائدين، ويدبر لهم أحسن التدابير. جل جلال ربي جل جلاله وتبارك الأسماء. وربنا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا العبد الذي يجاهد في صلاح نفسه وفي صلاح حاله، يصبر على تعلم العلم، ويحاول أن يصبر مرة ومرة ومرة، وإذا به يجد عقبات، ولكنه لا يترك هذا الطريق أبدا، لعلمه أنه يوصله إلى مرضاة مولاه. هذا الذي يحسن فيما بينه وبين ربه ويجاهد، يقوم إلى صلاة الفجر وفي أمس الحاجة إلى النوم، وإذا به يجاهد مرة ومرات ولا يترك أبدا تلبية نداء الله تعالى. الله يهديه، الله يكافئه أعظم مكافأة. لذلك قالوا، قال سلفنا الصالح: من علم بما عمل رزقه الله تعالى علم ما لم يعلم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنوفقهم ونرشدهم إلى السبيل الموصل إلى الله من أقوم طريق وإلى أسد سبيل. وهذا جزاء الإحسان، إن وإن الله لمع المحسنين، معهم بكرمه وجوده ورحمته وعفوه وغفرانه لما أسلفوا من ذنوب، وينمي لهم أعمالهم التي قاموا بها، ينميها لهم جل جلاله، فيجدونها كاملة وفية مدقرة يوم القيامة لهم بإذن الله تعالى. وكذلك ربنا جل ذكره قال في قصة نبي الله يوسف: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أتظن أن الله يضيع أجرك يوما ما إذا قمت واتقيت الله ولم تعص ربه وقد عرضت عليك المعاصي ولا يراك أحد من الخلق، ولكنك قلت إني أخاف الله رب العالمين وتركت الحرام مخافة لله وأديت الواجب ابتغاء فضل الله تعالى؟ إنه من يتق ويصبر، يصبر على أمر ربه ويصبر على أداء فرضه ويصبر على السير في سبيله المبارك العظيم. وهذا السبيل مليء بالأشواك، لكن نهايته أطيب ما يكون، ولا يوجد أحلى ولا أطيب من هذه النهاية المباركة. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وصف الله هؤلاء الصابرين بالإحسان لأنهم صبروا على الفرائض وأتبعوها بالنوافل، صبروا عن ترك الحرام وكذلك صبروا عن ترك المكروهات، فإن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين. واصبر وما صبرك إلا بالله، هكذا قال رب العزة جل جلاله. وكذلك اسمع لقول الله تعالى لما قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صفاتهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الذين ينفقون في السراء والضراء، هؤلاء من المحسنين الذين أحسنوا، أنفقوا في الغنى والفقر، أنفقوا في حال العافية والمرض، أنفقوا في السر والعلانية، يعني لا يشغلهم حال عن التقرب بالطاعة لذي الجلال والكمال، يتقربون إلى ربهم بكل ممكن، يرجون رحمته ويخافون عذابه، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. المحسن يكظم غيظه لله رب العالمين، لا يغضب على القليل والكثير وعلى اليسير والكبير، إنما يستعين بالله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، إن مولانا جل جلاله وتبارك أسماؤه قال قولا ميمونا مباركا، قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أنتم يا من تحسنون بينكم وبين مولاكم وتحسنوا في أمتكم وتتقوا الله تعالى في هذه الأمة المباركة، وتحسنوا لجيرانكم وتحسنوا لأهليكم وذويكم، والإحسان شعار لكم. الله تعالى يكافئكم أعظم مكافأة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هؤلاء الذين أحسنوا العمل في الدنيا مولاهم يكافئهم بالحسنى، والحسنى يعني الجنان والزيادة، فسرها الحبيب صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه ربكم جل جلاله وهذا أعلى نعيم وأعظم نعيم لأهل الجنة رضوان الله تعالى عليهم والنظر إلى وجهه الكريم. ثبت في صحيح مسلم رحمه الله أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي منادي: يا أهل الجنة إن لكم موعدا موعد من الله تعالى يريد أن ينجزكموه. فيقولون فيقول رب العالمين جل جلاله: أتشتهون شيئا؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا وتنجنا من النار وثقلت موازيننا وأدخلتنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أطيب من النظر إلى وجه ربهم جل جلاله. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ووفقنا للإحسان يا رب العالمين. ومولاك جل جلاله ذكر جنتين هما من أعلى الجنان في الجنة، قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم قال في نهاية هذا الوصف الرائع الماتع، قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هل جزاء العبد الذي يحسن في كل حال ما استطاع إلى ذلك سبيلا في عبادته وفي معاملاته في سوقه في بيع وشرائه، يحسن في بيته، يحسن في مدرسته وفي المستشفى التي فيها، ويحسن كذلك إذا كان تاجرا أو عاملا في أي مكان سواء كان مسؤولا كبيرا أو صغيرا، هل جزاء هذا الإحسان أن يضيع؟ لا والله، ربنا شكور كريم لا يضيع أجر من أحسن عملا. فربنا قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه الزوجة المباركة التي تتفنن في إرضاء زوجها وإدخال السعادة على بيتها وتحسن إلى زوجها وأبنائها، هل يضيع رب العالمين عملها؟ هذا الزوج التقي الوفي الذي يتقي الله تعالى ويقوم بما أوجب الله تعالى عليه في بيته، وهل جزاء هل هذا الإحسان يضيع عند الله؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ واسمع لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أسلم فحسن إسلامه، محى الله عنه كل سيئة أزلفها، وكتب الله تعالى له كل حسنة قدمها بعشر حسنات. وفي رواية: من حسن إسلامه كفر الله، لم يؤاخذ بما كان منه في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. واسمعوا لهذه البشرى العظيمة، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له حجابا من النار، شيئا ولو بنت واحدة، وكذلك ولو أخت، وكذلك ولو أم أو عمة أو خالة، يعني أحسن إلى جنس النساء سواء كانت زوجة أو بنتا أو أما أو أختا، فقام إليها بالإحسان، أحسن إليهن. وغاية الإحسان أن يعلمها توحيد ربها، وأن يعلمها عبادة ربه، وأن يجنبها مواطن الاختلاط، وأن يربيها على العفة والعفاف، وأن يغرس فيها الدين، وأن يجعلها تتشبه بأمهات المؤمنين، يجعلها مسلمة مؤمنة تقية لا تتقلد مقاليد الغرب الكافر، ولا تتشبه بالكافرات ولا بالفاسقات الفاجرات، إنما قدوتها فاطمة وعائشة وخديجة وحفصة وصفية وأمهات المؤمنين والصحابيات الكرام والصحابيات الكريمات. هكذا: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. واسمعوا يا شباب الكرام، واسمعوا يا شبابنا الكرام، جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت بايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال له: أحي والداك؟ أهل أحد من والديك حي؟ قال: نعم كلاهما يا رسول الله. قال: وتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما. يعني يا أيها الشباب الكرام، إحسان صحبتك لوالدتك وإحسان صحبتك لوالدك هذا يعدل الهجرة والجهاد مع سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أحي والداك؟ قال: كلاهما. قال: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما. وصدق الله حيث قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، أي أنك يجب عليك أن تقوم بما يشتهي الأب والأم بدون طلب، هذا هو الإحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، عليه صلوات ربي وسلامه. هذه المنزلة العالية في الدين، أعلى مراتب الإسلام كله وأعلى مراتب الدين هي مرتبة الإحسان، أن يعبد العبد ربه وكأنه يرى ربه، فإن نزل عن هذه المرتبة يعبد الله تعالى وكأن الله يراه، ولا شك أن الله تعالى مطلع عليه، لكن تعلم هذا علم اليقين فيدفعك إلى المسارعة في مرضاته واجتناب نواهيه. واسمع في بعض العبادات، قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب وذلك الدهر كله. يا لها من بركات وكرامات لهذه الأمة المباركة، تؤدي الواجب الذي عليك، ولو لم تؤديه لعاقبك الله وكنت مستحقا للعقاب، ولكنك تدخل في عداد المحسنين ويرفعك الله درجات كريمات. وفي الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل فيهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. ولما سمعها عقبة بن عامر قال: ما أحسن هذه، نعم ما أحسن هذه الجائزة العظمى من رب العالمين جل جلاله، تتوضأ لله وتصلي ركعتين في أي وقت تشاء، ولكنك تستحضر عظمة الله وتخشع فيهما وتتدبر تلاوتك وتسبيحك لربك وتحضر قلبك، فإن الله تعالى يوجب لك الجنة بكرمه وجزاء وكرامته جزاء لإحسانك يا عبد الله. واسمع لهذه الآداب التي لا تكاد تسمع بها ولم تسمع بها إلا عندنا في ديننا المبارك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا امرأة. هذه آداب الإسلام في الحروب. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. وفي الصحيح قولهم: نهى رسول الله عن المثلة صلوات ربي وسلامه عليه. ومر ابن عمر يوما على قوم نصبوا دجاجة يرمونها فغضب وقال: من فعل هذا؟ إن رسول الله لعن من فعل هذا. يا الله، ما أعظمك وأعظم حلمك وأكرمك مع عبادك. إي والله، هذه آداب الإسلام وهذه أوامر قادته من بعد رسول الله إلى يومنا هذا. ما أمروا أبدا بالتمثيل بالأسرى ولا بالتمثيل بالجسس ولا بحرقها، وإنك لتعجب غاية العجب من هؤلاء الذين يرمون المسلمين بالإرهاب. ووالله ثم والله ما عرفت الدنيا إرهابا إلا من عند الغرب الكافر، ومن عند الأمريكان المجرمين، ومن عند الروس الملعونين، ومن هؤلاء الذين يعبدون الشيطان. إننا ما بردت نار المسلمين من مجزرة نيوزيلندا حتى بعدها بأيام الجميع يسمع ولكن لا يتكلم أحد أن أمريكا تدك بطائراتها 3000 مسلم رجال ونساء وأطفال عند إخواننا في الشام، ويقولون دواعش، النساء دواعش، الأطفال دواعش. الله أعلم بحقيقة الحال. هب أنهم دواعش كما قلت، هل يجوز قتل النساء وأنتم تقيمون الدنيا بأسرها من أجل قتل امرأة؟ هل يجوز إحراق الأطفال كما أحرقتموهم وقتلتموهم وأنتم تقيمون الدنيا من أجل قتل كلب تابع لكم؟ سبحانك ربي ما أعظمك. ولماذا لا تفعلون في الإرهاب اليهودي والإرهابيين النصارى كذلك مثل هذا؟ إننا لنعجب غاية العجب. ثم بعدها أيضا بأيام يقوم الأمريكان الكافرون ويقولون الجولان أعطيناها لليهود، هكذا لأن المسلمين صاروا لا كرامة لهم ولا كلمة ولا موقف يحمد لهم. ولكن ربك كتب كتاب حق، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين يا رب العالمين، وبدل حال هذه الأمة إلى أحسن حال، واكشف الغمة عنها يا رب العرش العظيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، الإحسان خلق في العبد يتفضل ربنا به عليه، فيحسن لبيئته ويحسن لنفسه ولمن حوله سواء كانوا مسلمين أو كافرين. هذا ديننا ولله الحمد والمنة عليه. ذكر لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن رجلا مشى في طريق فوجد غصن شوك، فقال والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. قال فشكر الله له وغفر له. غصن شوك، زجاجة تبدأ في الطريق، حجرا في مكان لا يتبطن إليه الناس، يمكن أن يتعثروا به. ما بالك بمثل هذا؟ ما بالك إذا كنت مسؤولا وأنت تذلل السبل لإخوانك الكرام المسلمين، وتزيح المتاعب عنهم، وتجعلهم يحيون في أمن وأمان ويهنؤون بهذا الدين. إن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قص لنا قصة حق، فقال كان في من كان قبلكم رجل يداين الناس ذو سعة في مال، وأكرمه الله، وكان ذو خلق كريم تخلق بالإحسان، فكان يتجاوز عن المعسر، ينظر المعسر ويتجاوز، أي لا يطالب المعسر يأتيه هو بمال. قال فلما قبضت روحه قالت له الملائكة يا عبد الله أكنت تصنع شيئا، وكأنهم يقولون له أكنت تصنع شيئا عظيما وعملا جليلا؟ قال لا. قالوا تذكر، وكأن الله أطلعهم على بعض نعيم هذا العبد، فإذا به يقول نعم كنت ذو مال وكنت أنظر المعسر وأتجوز عن الموسر، فقال الكريم جل جلاله: نحن أحق بذلك منك، تجوزوا عنه، فغفر الله تعالى له وأدخله الجنة. إن رسولنا الكريم أخبرنا أن رجلا كان يشرب من بئر فخرج فوجد كلبا يطيف بالركية، قال فوجد هذا الكلب عطشان، فقال: والله لقد بلغ العطش منه مثل ما بلغ مني. فنزل فشرب فملأ كفه ماء وسقى الكلب، فغفر الله له بسقي الكلب. هذا إحسان إلى الحيوانات، إلى البهائم العجموات. وفي الصحيح أن ذلك حدث مع امرأة بغي، يعني امرأة زانية، هذه مهنتها، وإذا بها ترى كلبا يأكل الثرى من شدة العطش، فقذف الله الرحمة في قلبها ونزلت وملأت خفها ماء من بئر وسقت الكلب، فغفر الله تعالى لها. وفي المعاملات حدث ولا حرج عن هذه الصور المشرقة المباركة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا اشترى من رجل عقارا فوجد فيه جرة ذهب، فذهب ذلك المشتري إلى البائع وقال: وجدت هذه الجرة وهي ليست لي. قال: وأنا بعتك العقار بما فيه والجرة ليست لي. قال: فاختصما، فذهب إلى عالم فقال: ألكما ولد؟ أحدهما قال: لي ولد، والآخر قال: لي بنت. قال: زوجا البنت للولد وأنفقا عليهما وتصدقا، فهذه صور للمحسنين، والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين. فنحن أمتنا أمة كريمة بحاجة إلى أن يقوم أبناؤها بالإحسان في العبادة وفي العقيدة وفي الأخلاق والمعاملات، في البيع والشراء، في البيوت والمؤسسات، فيصلح الله تعالى حال هذه الأمة وتسعد في دنياها وأخراها. اللهم أسعد أمتنا جميعا يا رب العرش العظيم، اللهم ارفع عنهم العناء والبلاء والغلاء يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجلب لهم السعادة في دينهم ودنياهم، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم اجعل قطر واحة للأمن والأمان، وأدم برك وإحسانك على من فيها إلى آخر الزمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أطفئ نار الفتن في بلاد المسلمين يا رب العالمين، وعليك بالذين يأججون الفتن فيها يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدت عبادك، اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين، وانصر من نصر دينك يا رب العالمين، واخذل من خذل دينك يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل وفي كل سر وعلن، وأطل أعمارنا واجعلنا من عبادك المحسنين، وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.